السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا علاقتنا مع القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أكثر إزاي تكون علاقتك بالقرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاقتين أساسيتين بينك وبين القرآن. أنت على مدار اليوم لو جيت بصيت كده، أنا على مدار اليوم فين؟ إما على مدار اليوم مع أهلك، وإما على مدار اليوم مع أصحابك، سواء في الشغل، سواء في التراويح، سواء بالليل بتتسحروا مع بعض. فالإنسان دايما حياته ماشية في الاتجاهين دول، يا إما مع الأهل يا إما مع الأصحاب. وده دلالة إن الإنسان دايما يقينا ملازم لواحد من الاثنين، يا ملازم للأهل يا ملازم للأصحاب. والحياة كلها تفضل بين الاثنين، انت عايش ما بين الاهل وما بين الاصحاب. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرسم علاقتك مع القرآن، قال لك القرآن طار هو صاحبك وطار هو اهلك. وبالتالي وكأن النبي بيقول لنا من العلاقتين دول، انت لازم تكون مصاحب للقرآن دايما، وهذا مقام من اعظم مقامات الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله اهلين من الناس، وان اهل الايه قرآن، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعلاقتك مع القرآن زي علاقتك مع أهلك في طول المداومة والصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة. وأدي علاقة الصحبة، وكأن النبي يقول لك زي ما أنت على مدار اليوم يا إما مع الأهل يا إما مع الأصحاب، دي علاقتك مع القرآن، ما بين القراءة وما بين التدبر وما بين العمل وما بين الدعوة بالقرآن وبين إسماع الناس القرآن، لازم تكون دي علاقتك مع القرآن. ويمكن من أكثر الصحابة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم فتح مبين في القرآن كان عبد الله بن مسعود. وزي ما اتفقنا أنا ما بحكيش سيرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإلا هنقول إيه عنه؟ نقول عنه واحد من أفضل ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الستة الأوائل اللي أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سادس ستة، هو سادس واحد في الإسلام. نقول عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقه في القرآن أثقل من جبل أحد. هنقول عنه إيه؟ إنه كان فقيه الصحابة وعالم الصحابة. هنقول إن النبي كان بيقول لنا اللي عايز يوصل للجنة فعليه بعهد ابن أم مسعود يمشي ورا ابن مسعود رضي الله عنه، ابن أم عبد يعني. أنا هاخد ملمح واحد بس من حياة ابن مسعود الطويلة جدا، الملمح ده علاقته مع القرآن، علشان يكون ده ملمح واضح أوي في شخصيتك. أبرز شيء يميزك كمسلم علاقتك مع القرآن. ابن مسعود رضي الله عنه أنموذج للإنسان المسلم اللي كان فعلا عنده ارتباط أوي بالقرآن، بيحب القرآن أوي. لا تكاد وانت بتقلب صفحات الكتب اللي ترجمت لابن مسعود زي سير أعلام النبلاء أو كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد أو غيرها من الكتب اللي ترجمت لابن مسعود، إلا وتلاقي أبرز سمة في ابن مسعود رضي الله عنه الارتباط الشديد قوي بالقرآن، لدرجة أنه كان المقدم رقم واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: خذوا القرآن من أربع، ويخلي النبي على رأس الأربعة دول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قبل ما يقول أي صحابي آخر يبدأ بابن مسعود رضي الله عنه، نظرا لارتباط ابن مسعود رضي الله عنه بالقرآن وإتقانه للقرآن. حال ابن مسعود بالقرآن رضي الله عنه ما كانش مجرد قراءة، ولكن نفسه كانت نفس طواقة عايز يعرف كل حاجة متعلقة بالقرآن. فيقول رضي الله عنه كما في الصحيح: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ووالله لو أعلم أحدا تشد إليه الرحال هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل شددت إليه الرحال. ده واحد كان علاقته بالقرآن مش إنه يقرأ سريعا جري جري جري، لا لا لا لا لا، ده كان علاقته كان لما يسمع الآية من النبي يقوله نزلت في مين ونزلت إمتى ونزلت ليه، وإيه علاقتها باللي قبلها وإيه علاقتها باللي بعدها. فكان صاحب لسان سؤول متعلق بالقرآن. اللسان السؤول ده أثمر له أن يكون من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم بينبهروا من علم ابن مسعود بكتاب الله عز وجل، لدرجة أن أحد التابعين جاء إلى عمر في خلافته وقال: إنني رأيت رجلا بالكوفة يملي القرآن عن ظهر قلب، القرآن وتفسير القرآن، فجعل وجه عمر يتغير ويتغيظ ويزداد غضبا. مين ده اللي متجرئ على كتاب الله عز وجل؟ مين ده اللي عنده جرأة أنه يملي على الناس القرآن ويفسر ويقول أسباب النزول ويقول العلاقة بين العام والخاص وإيه المقدم وإيه المؤخر وإيه المكي وإيه المدني؟ عمر استغيظ. فلما قال عمر لهذا الرجل: من هذا؟ قال له ابن مسعود. فوجه عمر بدأ يرجع تاني عادي خالص: لا لا لا، ابن مسعود يفعل ما يشاء، ده أعلم الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن. علاقة ابن مسعود بالقرآن ما كانتش علاقة قراءة بس، ولكن اسمعوا شهادة ابن عبد الله ابن مسعود ابن عبيد الله. عبيد الله بيقول، وشوفوا أنا ممكن تشوفوني كده في الظاهر تقولوا آه ده الرجل ده طيب، إنما الشهادة الحقيقية تيجي منين؟ من زوجتي وعيالي. هي دي الشهادة اللي بتكون بجد، دي الشهادة اللي بتجيب فعلا حقيقة الرجاء، حقيقة الرجال. عشان كده ابنه بيقول إيه: كان أبي رحمه الله إذا جن عليه الليل وهدأت العيون قام يصلي ويقرأ كتاب الله عز وجل، فيسمع أهل البيت له دوي كدوي النحل. الله أكبر، الله أكبر يا ابن مسعود، الله أكبر عليك. ابنه اللي بيشهد له، ابنه اللي بيشهد له بيقول: تعالوا أوريكم ابن مسعود في وقت أنتم ما بتشوفوهش فيه. أول ما كل أهل البيت يناموا هو يقوم ويقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وأهل البيت كلهم يسمعوا صوته الجميل وهو عمال يقرأ بكتاب الله عز وجل. يا سلام عليك يا ابن مسعود. بل والمرة دي هنسمع شهادة من مين؟ من سيدنا وحبيبنا وتاج رأسنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: كان النبي يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. حديث مسند أحمد بإسناد صحيح. وإنني سمرت معه ذات ليلة، فخرج النبي وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله، فمررنا على المسجد فإذا برجل يقرأ القرآن بصوت ندي، فقام النبي يسمع لقراءته. هسألكم سؤال بالله عليكم، حد فيكم لو واقف مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمل من الوقفة؟ والله العظيم ده احنا هنقف على حباب عينينا، لكن للأسف حرمنا. يعني أسأل الله عز وجل، إن كنا قد حرمنا من رؤيته في الدنيا، أسأل الله ألا يحرمنا رؤيته في الآخرة. فيقول: فظل النبي واقفا يستمع لقراءته وهو في المسجد، والرجل يقرأ والنبي واقف مستمتع بقراءته. قال عمر: حتى مللت القيام، مش قادر أرفع على رجلي من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرجل رفع يديه وأخذ يدعو الله عز وجل، والنبي يقول: سل تعطى، سل تعطى اللي هتسأله النهارده ربنا سبحانه وتعالى يديهولك. ثم نظر إلينا وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن مسعود. ربنا سبحانه وتعالى حباب صوت نبي في القرآن. وكان رضي الله عنه إذا قرأ القرآن، مش هقولك بقى ودانك كده تنشغل معاه، لا لا لا، ده انت قلبك يطلع من مكانه مشغول بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه. حتى إن الذي أنزل الله عليه واصطفاه الله بإنزال القرآن عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ذات يوم ويقول: يا ابن مسعود اقرأ عليه. أي مكان وصل لها ابن مسعود، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سمع القرآن من جبريل، من جبريل يقول له: يا ابن مسعود اقرأ علي. فيقول له: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ علي، إنني أشتهي أن أسمعه من غيري. بيقول: فاستفتحت سورة النساء، وظل ابن مسعود يقرأ ويقرأ ويقرأ بصوته الجميل الندي، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الصوت العذب ده؟ قال: فنظرت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان. حلاوة القرآن اللي طلع من فم ابن مسعود، حلاوة الترتيل وحلاوة الإتقان وحلاوة إيه الجمال ده؟ ده ابن مسعود علاقته بالقرآن كانت علاقة قوية جدا، مش كده وبس. ممكن يكون الواحد بينا بيقرأ القرآن، ولكن في الحقيقة العمل بالقرآن هو بعيد تماما عن العمل بالقرآن. ابن مسعود مش كده. ابن مسعود انموذج للصحابي اللي يقرأ الآية من هنا لازم يطبق ولازم يعمل. حتى جات له شهادة جميلة قوي من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبيقول علي: علي فقيه الأمة، عالم الأمة رضي الله عنه، فقيه هذا البحر، سيدنا علي هذا البحر في العلم اللي عجز الفقهاء عن تدارك فقه علي بن أبي طالب. فالشهادة لما تيجي من علي لها مكانة. يقول: والله لقد نظرت لابن مسعود. قعدت كده أتدبر في ابن مسعود وعايز أشهده بشهادة. عارفين يقولوا إيه؟ عارفين يقول إيه عنه؟ يقول عنه قصة القرآن اللي احنا السمة الجميلة في ابن مسعود. يقول: والله لقد قرأ ابن مسعود كتاب الله عز وجل فأحل حلاله وحرم حرامه وكان فقيها بكتاب الله عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود سمته في القرآن وهديه في القرآن مش القراءة اللي على طول على طول، لا لا لا لا لا، يقف مع الآية. ماذا يريد الله من هذه الآية؟ يلا عشان نطبق. يقف مع الآية، هنا في نهي ربنا نهانا عنه، أنا أبعد عنه خلاص. فعلي رضي الله عنه يقول: أنا ما شفتش حد من أصحاب النبي كان عاملا بكتاب الله زي مين؟ زي ابن مسعود رضي الله عنه. آية من آيات الله في العلم، آية من آيات الله في الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. والقرآن ده أثر عليه وأثر على شخصيته. عمر رضي الله عنه كان يسأل ابن مسعود في الأحكام الفقهية ثم يضحك ويقول: كنيف ملئ علما. ده بحر علم. بحر العلم اللي كان عبد المسعود جابه منين؟ من الارتباط بالقرآن، من الارتباط بالقرآن. وكان رضي الله عنه يقولون عن ابن مسعود رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري كان يقول: لا تسألوني عن مسألة وفيكم هذا الحبر، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. الفقه ده جابه منين؟ الارتباط بكتاب الله عز وجل. أنا عايز ارتباط الإنسان منا بالقرآن يبقى ماشي في ثلاث اتجاهات: القراءة بالتدبر، العمل بالقرآن، ثم من بعد ذلك القيام بالليل بالقرآن. وهختم معاكم بموقف أخير. السيرة كلها لما تيجي تقرأها كده في مشهد كبير قوي في العهد المكي كان البطل الأساسي بتاعه ابن مسعود. الصحابة عايزين يسمعوا أهل مكة القرآن. يا جماعة احنا عايزين أهل مكة يسمعوا القرآن، لو سمعوا القرآن يؤمنوا به. فيا ترى مين اللي يطلع يجهر بالقرآن على أهل مكة؟ مين؟ فيتولى ابن مسعود يقول لهم: أنا أكفيكم هذا الأمر. يقول: لا، إحنا عايزين حد من عيلة كبيرة علشان لو حد قرر يأذيه يعني أهله هيحموا عنه. يقول لهم: أنا أطلع أقول لناس القرآن. ويطلع رضي الله عنه ويجهر بالقرآن رجاء هداية أهل مكة، ويوميها ياخد حتة علقة، خد حتة علقة، ضربوه ضربا مبرحا، ويحمل رضي الله عنه إلى بيته. فيقولوا له الصحابة: يقولوا له: يا ابن مسعود قلنا لك إحنا عايزين حد من عيلة كبيرة. قال: والله إن شئتم لأخرجن إليهم غدا لأتلو عليهم كتاب الله عز وجل. واحد عايش بالقرآن. ارتبطنا في القرآن رايح في ثلاث اتجاهات: واحد القراءة الدائمة، اثنين العمل بالقرآن، ثلاثة أن يكون لك حال مع الله في الليل بكتاب الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا صحبة ابن مسعود في الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.